مرحبا يدارنا يلا نفرح غدارنا انا وشكت سدارنا هذا شكي مدارنا ومرحبا يدارنا يلا نفرح غدارنا انا وشكت سدارنا هذا شكي مدارنا قصيدة تويتا ماريا أو السما ذو لازم أمي تويتي والينا وتيريد الهوى كرتي ويتمي كسانسا إغايز الرزين كسوك وانا الطنف تسنسا إقال حب زالوري وفعيا نعصر كيساونا والمسكينة دكورتا لا تكورت في الصحتا بدل زوزي فوق كل مالي فريق ولا وينك السدرة نربي قفت رصاصة لا تاورينك غورتك يبانو يا ماني سرك ترالوخت ويتقوضي قومي ضميو فانا سفر ننسى مرحبا يدارنا يلا نفرح غدارنا أجي غني تقوماتهم أنا شكيت سدارهم مرحبا يدارنا إلا فرح غدارهم أنا شكيت سدارهم أنا شكيت دارهم ومرحبا يدارنا إلا فرح غدارهم أنا شكيت سدارهم أنا شكيت دارهم الشباب تلقيس لحياتنا سور اللي انت وريق ديمي قال لي ما يصفى وانت ما رنسى وريق بنيدي قمي وريق طفل ما لحد ينسى إما ليدي هال قرس لك وسيل لغل عقل عد بدري تجمع في السلنا ونوسيت عد فراخة قيتي غمانك ماني رمت غاب ماشي بنتور تتنتي ويني عيالنا وياكليتي هال 18 عام يسلقا إما كنتي اللي داب إيك كانت لا تنسو فانتا عفولكي اللي جيسم ترى كله يا سسرة منتا ومرحبا يدارنا يلا الفرح غدارنا أنا شكيت دارنا هذا شكيت دارنا مرحبا يدارنا إلا فرح بدارنا أنا شكيت دارنا هذا شكيت دارنا ومرحبا يدارنا إلا الفرح بدارنا أنا شكيت دارنا هذا شكيت دارنا مش ما شدير وسنتي لا نختفوكتا يغين وانا جيت قرتي كيس وفوسي سطرنا يعيب غي كذا يا يتلع عقل كرمي تامونتا إلا قرات أنا أكثر ومديرة تاوينتا يتابع الغرض ناصر سورة ويرة موسامتا وهمتي عزراء يغسلي إلا ما تنطي الطفلة شور أرض زرن يسيب ويا ورا والله أصلا أكوري ترجو دريالي نيتف العاب وتفرق تقع تلخط متوري كاني فاسنا إلا نغلى حجرات يغسلي إلا ما يتخيرنا مرحبا يدارنا إلا الفرح غدارنا أنا شكت سدارن هاد الأشكي مدارن مرحبا يدارنا إلا فرح بدارن أنا شكت سدارن هاد الأشكي مدارن ومرحبا يدارنا يلا نفرح بدارن أنا شكت سدارن هاد الأشكي مدارن